الحمد لله إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: ولمس الرجل المرأة من غير حائل بينهما غير محرم في الأصح، يعني هذا من نواقض الوضوء. إذا مس الرجل المرأة من غير حائل وكانت هذه من غير محارمه فقد نقض وضوءه. قال الشارح: من نواقض الوضوء لمس رجل بشرة المرأة أو بشرة امرأة مشتهى غير محرم. خلي بالكم من الخيوط دي. لمس البشرة، التقاء البشرتين من غير حائل، فلو مس المرأة بحائل لا يعتبر ذلك من نواقض الوضوء، ولو مس شعرها أو ظفرها أو سنها فلا يعد ذلك من نواقض الوضوء على المذهب. يبقى لمس رجل بشرة امرأة، وفي قوله امرأة أخرج الصغيرة التي ليست بمشتهى، طفلة صغيرة، فإن مسها على الراجح لا يعتبر ناقضا للوضوء. غير محرم، قبل 7 سنين، فإن المحارم على الأصح من القولين في مس المرأة من ذوات المحرم لا يعتبر ذلك من نواقض الوضوء، لا يعتبر من نواقض الوضوء، لقوله تعالى: أو لامستم النساء، وفي قراءة: أو لمستم النساء. الآية: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. قال الشيخ: عطف اللمس على المجيء من الغائط ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء دل على أنه حدث كالمجيء من الغائط. الاستدلال هنا جميل أوي، وجه الاستدلال هنا جميل. قال: إن الله سبحانه وتعالى قال: أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا حدث بالاتفاق، فعطف عليه أو لامستم النساء، ثم جمع بين الاثنين فقال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن معنى ذلك عطف اللمس على المجيء من الغائط، ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء دل على أنه حدث كالمجيء من الغائب. هذه الآية ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد النكاح، المراد الوقت، أو لامستم النساء من الوقت، وفي اللغة شواهد لذلك كالرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره أن امرأته لا ترد يد لامس، وكانت هذه تدل على أنها زانية، فأمره النبي بطلاقها. ولامستم في اللغة بمعنى المباشرة، التقاء البشرتين، والأدلة على ذلك كثير في بيان أن اللمس التقاء البشرة. إذن هذه الكلمة من كلمات التي يطلق عليها عند الأصوليين بكلمات الاشتراك، أي الكلمة الواحدة تدل على معنى أو معان مختلفة. فإذا قلنا مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فكلمة القرء في اللغة على أنها حيض، وعلى أنها طهر. فيا ترى هل المقصود أن عدة المطلقة من طلاق رجعي، أن عدة المطلقة أطهار 3، ولا حيضات 3؟ 3 أطهار، ولا كما قلنا حيضات 3؟ خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال أن القرء طهر، وبعضهم قال أن القرء حيض، فكان الخلاف. وهنا أيضا كلمة لامستم، هل المعنى الوقت الجماع، أو هل المعنى التقاء البشرتين؟ الكلمة تحتمل هذا وهذا. وكانت القراءة أو لمستم النساء، أو لمستم، فهذه لمن قال بالتقاء البشرتين. ولكن هناك جملة من الأحاديث في مسألة أن المس بنفسه ليس بناقض، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وهذا الحديث مخرج عند أبي داود وغيره. وهذا الحديث وجه إليه جملة من الطعنات، لأنه من رواية حبيب عن عروة المزني وفيه جهالة، وحبيب هذا كان مدلس، ولكن الحديث صححه البعض بكثرة رواياته، وصححه الألباني في تعليقه على المشكاة، وفي تصحيحه أو تعليقه على ابن ماجه وأبي داود، وكذلك الأرناؤوط في شرح السنة. فهذا يدل على أن النبي قبل، لأن التقبيل كالملامسة. وأيضا في الحديث الصحيح من كون عائشة مست النبي صلى الله عليه وآله وسلم مست باطن قدمه وهو يصلي. فلو كان المس ناقد لبطلت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك من كونها نائمة في اتجاه القبلة، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد غمزها في قدمها ليسجد، فهذا دليل أيضا على أن المس ليس بناقض. على كل، فهذه بعض الأحاديث التي استدل بها من قال أن المس لا يعتبر ناقض. وعلى ذلك فالآية إنما يخرج منها هذا المس بغير شهوة، هي عندما غمز عائشة في قدمها ليصلي، أو أنها مست النبي وهو يسجد، أو أن النبي قبل وخرج إلى الصلاة، فكل ذلك ليس بمدعاة لشهوة. وعلى ذلك إذا كان المس من غير شهوة فليس بناقض للوضوء. وأما إن تعلق بالمس شهوة فهو ناقض للوضوء، بدليل أن الكلمة كلمة لامستم النساء تعني المس بغير وضوء بغير شهوة، وتعني المس بشهوة، وتعني الجماع، وتعني مقدمات الجماع. فإذا أخرجنا الأول بالدليل الذي ذكرناه يبقى الأمر الثاني والثالث والرابع، وعلى ذلك من مس بشهوة فعليه الوضوء، وعلى ذلك من باشر من غير جماع فعليه الوضوء، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وأبي حنيفة أنه من باشر فانتشر، أي وجد شهوة، فهذا عليه الوضوء. قول أبو حنيفة، قول أبي حنيفة وتلامذته. إن خرج منه مني أوجب غسلا. نحن نتكلم عن النقد، نقد الوضوء. المس بحائل لا يعتبر مسا كما قلنا، فيشترط أنه من غير حائل. إن أوجب شهوة فيدخل في حكم ثان نتكلم عنه. ولكن حتى لا نخرج من هذه المسألة، مسألة الحية دقيقة، جماعة الشافعية تمسكوا بمنطوق الآية أو لامستم النساء، وضعفوا الحديث أن النبي قبل بعض زوجاته وخرج إلى الصلاة من غير وضوء، وحملوا حديث عائشة التي مست باطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بحائل، أنه كان على حائل، وأن النبي غمزها في قدمها بحائل، ليجمعوا بين الأحاديث. ولكن اشتراط الحائل لا يوجد. فلو قلنا أن هذا الحديث في التقبيل وفي المس وغيره صحيح، فهذا يخرج بعض أنواع اللمس من الحكم. فكما قلنا أن اللمس إنما يعني معاني متعددة وكثيرة، منها التقاء البشرتين من غير حائل، منها المس بالشهوة، منها كما قلنا المباشرة من غير جماع، منها الجماع. فإذا ما أخرجنا الأول الذي هو المس من غير شهوة بقى الأمر الثاني والثالث والرابع، وهذا الذي نميل إليه في المثال. خير اسم لامستم النساء. إذا قلنا أن الألف واللام الداخلة في النساء للعموم، فإن هذا العموم أخرج منه بعض مفردات كالصغيرة الغير مشتهى كذوي المحارم كما قلنا، ويدخل في ذلك أيضا إذا كان اللمس من غير، يا جماعة، من غير شهوة كما بينا للأدلة السابقة. طيب، هناك الحقيقة مجموعة بقى من التفصيلات، منها أن اللامس كالملموس، يعني ينتقد وضوء اللامس والملموس، واستدلوا بقول الله تعالى أو لامستم، فهذا يطلق على اللامس وعلى الملموس. وكما قلنا أنه من مس شعرا أو ظفرا أو سنا كل ذلك ليس بناقص، وقلنا أن مس المحارم ليس بناقص، وأن مس الصغيرة الغير مشتهى ليس بناقص. وفي مسألة مس المرأة العجوز خلاف، والراجح أنه ناقص، وكذلك الرجل الكبير، وكذلك المرأة التي ماتت هل في مسها نقد، خلاف في المسألة، والذي رجحه النووي أنه ناقض، أنه ناقض. وأما مس العضو البائن إذا قطع من المرأة جزء فمسه الرجل، هل يعتبر ذلك ناقض؟ الإجابة لا، لأنه منفصل عنها فيأخذ حكما جديد. دي مسائل متعددة في الباب، ولكن كل هذه المسائل تبنى عندنا على المس الناقد والمس الغير ناقد. فإذا وصلنا إلى هذا القول الذي يقول أن المس من غير شهوة ليس بناقد، والحقيقة الأمر فيه عسر، فيه عسر كما قال الشوكاني، عملية أن كل مس يعتبر ناقد فيه عسر. لذلك إن أخرجنا هذا النوع الذي لا يعتبر بشهوة كان الأمر منضبط وجمعا بين الأقوال والأدلة، لأن القاعدة الشرعية تقول إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها، قاعدة الترجيح في المسألة. طيب، مس الفرج بباطن الكف، وهو من نواقض الوضوء. كلمة الفرج يا جماعة تطلق على القبل وعلى الدبر، كلمة الفرج تطلق على القبل وعلى الدبر. قال الشيخ: من نواقض الوضوء مس فرج الآدمي سواء كان من نفسه أو من غيره، من ذكر أو أنثى، من صغير أو كبير، من حي أو ميت، قبلا كان الملموس أو دبرا، لصدق الفرج على الكل كما قلنا. فإنه يطلق على القبل ويطلق على، يا جماعة، على الدبر. ومس الذكر المقطوع والأشل، واللمس باليد التي فيها شلل أيضا ناقد على الراجح. ولو مس بأصبع زائدة إن كانت على الاستواء، على استواء الأصابع نقدت، وإلا فلا على الراجح. هي تفصيلات، يعني تفصيلات عجيبة، تفصيلات عجيبة. خلاصة الموضوع أن المس ناقد، هذه مسألة هل القول فيها واحد ولا متعدد، هذه المسألة. بداية نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له جملة من الأحاديث في ظاهرها التعارض، فقد سأله طلق عن مس الذكر فقال هو بضع منك، جزء منك، ثم قال نبينا من مس ذكره فليتوضأ. نعم، حديث بصرة، من مس ذكره فليتوضأ. والحقيقة الحديثين كلاهما صحيح، إلا أن الأول ترجح عند الإمام الشافعي والحنابلة لجملة من المرجحات، اللي هو من مس ذكره فليتوضأ. من هذه المرجحات كثرة الرواة وقوة الحديث، وأيضا أن الحديث متأخر عليكم السلام، وأن الحديث ناقل عن الحكم الأول عن البراءة الأصلية. كل هذه وأغلب الصحابة يقولون به بهذا الحديث، وعلى ذلك قال الشافعي وغيره بالنقد. طيب، وأما عن نظرتهم لحديث طلق فبعضهم ضعف هذا الحديث ولا حجة له في تضعيفه، وبعضهم قال أنه منسوخ لأن الحديث فيه أن طلق جاء إلى المدينة في زمن بناء المسجد، وأن حديث من مس ذكره متأخر، وعلى ذلك فهو ناسخ للأول، وهذا قول أعتقد أنه مرجوح. ثم بعد ذلك بعض أهل العلم أراد أن يجمع بين الأمرين فقال يسن الوضوء ولا يجب، لأن حديث طلق ليس فيه الوضوء، فكان صارفا للأمر بالوضوء إلى الاستحباب. وبعضهم قال ربما كان الرجل قد مس ذكره من غير حائل بحائل جمعا، وإدخال هذا الاحتمال لنصحح من مس ذكره فليتوضأ، ولكن الاحتمال في المسألة لم يرد. طيب، وبعضهم قال أن المس الذي ينقض هو الذي كان بشهوة. إزاي؟ عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بضع منك، فكأن هذا الفعل كأنه يمس يده أو يأخذ بيده أو بقدمه أو بأنفه، فكأن هذا المس يقصد به أنه من غير شهوة. وأما النوع الثاني فقد ورد من أفضى بيدي، من أفضى بيده، والإفضاء قصد ومسك باليد، وفي ذلك إحساس بالشهوة، فقالوا إذا كان المس من غير شهوة فليس بناقض، وإن كان بشهوة فهو ناقض. والحق أن حديث من مس ذكره فليتوضأ يقدم على غيره على الاحتياط، بداية لأن هذا قول الكثير من أهل العلم، وهو قول متأخر، الأمر الذي يليه هو أصح، وكذلك أنه ناقل عن البراءة الأصلية، فالحمل عليه في المسألة. ولكن عند الشافعية من مس بباطن يده، وقالوا أن الحديث الذي ذكر فيه الإفضاء من أفضى بيده، والإفضاء معناه القصد ومعناه المس بباطن اليد، وقد أنكر ابن حزم ذلك، لأن عندهم أن المس إن كان برؤوس الأصابع أو بظهر القدم بظهر اليد لا يعتبر ذلك من نواقض الوضوء، ولكن النقض مسك بباطن اليد، فأنكر ابن حزم ذلك وقال أن الإفضاء في اللغة يطلق على الظاهر والباطن اليد، فإن كان المس بظاهر اليد أو بباطنها فكل ذلك من نواقض الوضوء. وأيضا أنكر أن يكون مس حلقة الدبر من نواقض الوضوء، وتكلم في هذه المسألة. خلاصة الأمر: الخلاف في المسألة كبير، وقول الشافعية في المسألة أحوط، من مس ذكره فليتوضأ، ويحمل على ذلك حلقة الدبر لأنها من الفرج، والحديث جاء بمس أو من أفضى بيده إلى فرجه، جاءت الفرج من مس فرجه، والفرج يحمل على الذكر أو على القبل وعلى الدبر، فمن مس حلقة الدبر فعليه الوضوء، ومن مس ذكره متمسكا أو ممسكا بيده ذلك فعليه أيضا الوضوء، لأن هذه هو الأحوط في مسألة المس. وضع قيد لا بد له من دليل، القيد يحتاج إلى دليل، فجعل العقل أو نصب قيد بعقل لا يلتفت إليه، لا بد من دليل. دليل يقول لنا أن هذا المسك ناقض وأن هذا المسك ليس بناقض، فلا دليل. حديث هو بضع منك، الحديث من مس ذكره فليتوضأ. الحقيقة استئناس، يعني نرى مثلا ان الألباني لما جاءت تكلم في النقطة دي قال ايه؟ قال هو بضع منك فيه اشعار انه كجزء من الجسم، يعني معنى ذلك من غير قصد شهوة. واما الثاني من مس ذكره فليتوضأ، لان المس او الافضاء فيه مظنة الشهوة، فكان قيد الشهوة عنده أخذ استئناسا من هذه الروايات، ده قول ابن تيمية. ولكن بنقول كما قال شيخ العثيمين لكلام طيب، قال أن المس على إطلاقه لأن الاحتياط في المسألة أمر يؤخذ في الاعتبار، الاحتياط لأمر تعبدي، يعني هنصلي فلا بد للاحتياط في هذه المسألة، وعلى ذلك فالناقل من الأصل إلى حكم جديد يقدم على غيره عند الجمهور. يعني عندنا جماعة مسألة في قضايا الترجيح، في عندي حكم يوافق الأصل وحكم ينقل من الأصل، فيرجح الناقل على الذي يثبت حكم الأصل، فلذلك نقول أن المس ناقل من الأصل إلى حكم جديد فيرجح عند جمهور أهل العلم. نعم. لا، قيد القصد، من أفضى يقصد بذلك القصد، نتكلم عن الحتة دي يا جماعة. نعم. لا، نحن كلامنا على من مس من غير حائل، أما من مس بحائل لا يعتبر ذلك مس، لأن اللمس أو المس التقاء البشرتين من غير حائل. بصوا يا جماعة، قال الشيخ: ومعلوم أن المراد من الأخبار واحد، والإفضاء في الكف هو المس بباطن الكف، وقول الشافعية في اللغة حجة، مع أن ذلك مشهور في اللغة، قال في المجمل: الإفضاء لغة إذا أضيف إلى اليد كان عبارة عن المس بباطن الكف. تقول العرب: أفضيت بيدي إلى الأمير مبايعا وإلى الأرض ساجدا إذا مسها بباطنها. وكذا ذكره الجوهري. وذهب بعض العلماء إلى أن المس لا ينقض بحديث طلق إلى آخر ذلك. ومعنى ذلك أن المس عند الشافعية يكون بباطن اليد، أما إن كان برؤوس الأصابع أو بظاهرها فلا يعتبر ذلك مسا. وقد نقلنا اعتراض ابن حزم على هذا القول، ولكنه قول معروف في اللغة أن المس إنما يكون، أن الإفضاء إنما يكون بباطن اليد، يا جماعة بباطن. فعلى الراجح فيه خلاف أيضا، ولكن على الراجح أنه ليس بناقض. من أفضى بيديه، في رواية، في رواية الإفضاء والصحيحة، رواية أبي هريرة: من أفضى بيده هنا كمان يا جماعة يقول الشيخ: فرع ومن القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من أحكام الشريعة استصحاب الأصل، ويطلق عند الشافعية استصحاب البراء الأصلي، وقد أنكر ذلك الأحناف مع كونهم أخذوا بها ولكن بغير معنى استصحاب البراء الأصلي، لأن عندهم يأخذون بقاعدة أن اليقين لا يزول إلا بيقين المثل، أخذوا هذه القاعدة، والأصل العدم. هذه قواعد أخذوها، وهي أساسا إنما تخرج على قاعدة أو على الأصل المسمى باستصحاب البراءة الأصلي، للأخذ بالحكم الأول. إزاي؟ يعني مثلا كما قلنا، إذا رأينا حيوانا جديدا ليس له ناب، فما الحكم فيه؟ استصحاب البراءة الأصلية، والأصل فيه الحل، لأنه لا نص على تحريمه، ولا يوجد أو لا توجد فيه الصفة التي تحرمه، فيبقى على أصله، وهو إباحة أكله، وهكذا إباحة أكله. يبقى من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من أحكام الشريعة استصحاب الأصل. الأصل في المياه كونها طهورة، كون الماء طهور، لا يخرج عن هذا الوصف إلا بنجاسة وقعت فيه، أو بطاهر انعقد فيه فغيره وقيده، إلى آخر هذه الأشياء. وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان، خلي بالكم من دي كلها قواعد كنا اتكلمنا عنها، بقاء ما كان على ما كان. وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته أم لا فإنه يجوز له أن يطأها، كما لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا فلا يجوز له ذلك. ليه بقى؟ عندما عقد عليها بيقين فإذا شك طلقها أم لا، نقول له أن اليقين لا يزول إلا بيقين يا جماعة، مثله لا نخرج من عقد الزواج إلى إبطاله إلا بيقين. أما الثانية فالأصل العدم، الأصل أنه لم يتزوج، فإذا شك هل تزوج أم لا من هذه المرأة نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا نحمل أو فلا ننتقل إلى حكم جديد إلا بدليل يخرجنا من اليقين الأول إلى يقين ثاني. ومن ذلك إذا ما تيقن الطهارة وشك في الحدث، الرجل ده كان متوضي وشك خرج منه ريح ولا لا يعمل ايه يا جماعة؟ فالاصل بقاء ليها الطهارة وعدم الحدث. ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة فالاصل بقاء الحدث وعدم ليه يا جماعة الطهارة. ولو تيقن الطهارة والحدث جميعا بأن تيقن أنه بعد طلوع الشمس مثلا تطهر وأحدث ولم يعلم السابق منهما فبماذا يأخذ؟ يعمل إيه بقى دوت؟ يعني هو علم أنه توضأ وعلم أنه نقض وضوءه ولكن من الأول مش عارف، فيه خلاف. والراجح في الرافعي والروضة أنه ينظر، إن كان قبل طلوع الشمس محدثا فهو الآن متطهرا لأن الحدث قبل طلوع الشمس ترفعه الطهارة، بعد طلوع الشمس يقينا، والحدث بعد طلوع الشمس يحتمل أن يكون قبل الطهارة وبعدها، فصارت الطهارة أصلا بهذا الاعتبار. وإن كان قبل طلوع الشمس هو بيقول إيه يعني ترجحهم على أنه قبل طلوع الشمس إن كان محدثا يبقى بعد طلوع الشمس هيبقى إيه؟ الثاني، هتبقى الثانية. وإن كان قبل طلوع الشمس متطهرا يبقى بعد طلوع الشمس محدثا. يعني هنا يقيسون الأمر أو يضعون الحد فيه طلوع الشمس، يعني يحاول يجتهد في المسألة. وطبعا المسألة دي يا جماعة علشان بس نفهمها تخرج عليه، في عندنا قاعدة تقول إذا وجد التعارض في مسألة من غير مرجح فتسقط الأدلة ونتمسك بالأصل الأول. نتمسك بالأصل الأول إزاي؟ عندنا المسألة دي خرجت عليها مسألة وإن كان القول فيها ضعيف ولكن هنذكرها. في مسألة قضاء الحاجة في استقبال القبلة، فقد ورد النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، كده يا جماعة ورد النهي. ثم نرى أن عبد الله بن عمر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستدبر القبلة. إذن هناك تعارض، الحديث عام في النهي عن استقبال القبلة وعن استدبارها، الحديث الثاني أن عبد الله بن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يا جماعة. فهناك قول لعائشة رضي الله عنها ولغيرها بترك هذه الأدلة والتمسك بالأصل الأول وهو الجواز، وإنما أسس هذا القول على أنه عند التعارض مع عدم الترجيح يترك الأمر ونتمسك بالأصل الأول، وهذا راجح في المسألة. فإذا شككت في الحدث وفي الطهارة، يعني أنت أيمن النوم وبعدين توضأ ثم بعد ذلك أحدث ولا تعرف من الأول، فماذا تفعل؟ نقول لك عند هذا التعارض مع عدم إمكان الترجيح نترك الأمر ونعود إلى الأصل قبل ذلك، أنك قمت من النوم فعليك الإيه؟ عليك الوضوء، عليك الوضوء، خروجا من الإيه المشكلة والتفصيلات هذه. نعم. لا لا لا. طيب نقرأ بقى الكلام ده ثاني صح يا جماعة، حتة حتة جدا. والراجح في الرافعي قال في المسألة يعني وفي الروضة، أي قال النووي في الروضة، أنه ينظر إن كان قبل طلوع الشمس محدثا، قبل ما تطلع الشمس كان على الحدث فهو الآن متطهرا لأن الحدث قبل طلوع الشمس ترفعه الطهارة بعد طلوع الشمس يقين. طبعا هناك اعتراض على هذا الكلام. والحدث بعد طلوع الشمس يحتمل أن يكون قبل الطهارة وبعدها، فصارت الطهارة أصلا بهذا الاعتبار. وعلى ذلك فالشك يطرح ونتمسك بالأصل وهو الطهارة. طيب، وإن كان قبل طلوع الشمس متطهرا فهو الآن محدثا، لأن يقين الطهارة قبل طلوع الشمس رفعه يقين الحدث بعد الطلوع. ويجوز أن تتقدم الطهارة على الحدث وتتأخر فبقى الحدث أصلا، وعلى ذلك جرى في المنهج. يعني ذكر هذه المسألة في المنهج، يعني بيقول لنا إذا كان قبل طلوع الشمس كان محدث يبقى أنت قلت شككت في الحدث والطهارة، فقلت أن قبل طلوع الشمس كان محدثا يبقى بعد طلوع الشمس كان إيه؟ الحكم الثاني الطهارة. إذن فهو طاهر يقينا، واليقين لا يترك بشك، يبقى ده متطهر. والعكس لو شك أو لو كان قبل طلوع الشمس متطهرا فبعد طلوعها كان محدثا، فيتمسك بهذا الأصل. ولكن إذا قلنا أنه لا يعلم أيهما أسبق، يبقى في هذه الحالة يسرح الأمرين وينظر إلى الأصل الأول أنه قام من نومه فعليه أن يتوضأ. ماشي يا جماعة؟ حتى وقال كده ولو لم يعلم ما قبل طلوع الشمس توضأ بكل حال، زي ما قلت. يبقى الكلام اللي فات كله ده اذا كان عرف انه كان قبل طلوع الشمس توضى او قبل طلوع الشمس كان عنده حدث. اما اذا جهل ولم يستطيع ان يتبين، قال الشيخ ولو لم يعلم ما قبل طلوع الشمس فعليه يا جماعه توضى بكل حال. ومن هذه القاعده ما اذا شك من نام قاعدا ممكنا ثم مال وانتبه أيهما أسبق، أو شك هل ما رآه رؤية أو حديث نفس، أو هل لمس الشعر أو البشرة، كل ذلك فلا ينتقد الوضوء في الجميع والله أعلم، بناء على القاعدة أن الأصل لا يزول يا جماعة بشك، أن اليقين لا يزول بشك. خلاصة الأمر مسألة الشك واليقين إنما تخرج على القاعدة التي تقول أن اليقين لا يزول إلا بيقين يا جماعة مثله، ولا عبرة بالشك في المسألة، لأن الشك لا يقوى على دفع اليقين، على دفع اليقين. لكده بنكون انتهينا من موضوع الوضوء ومن نواقضه وسننه وفروضه. وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن موضوع الغسل، ونذكر أحكامه وفرائضه ونواقضه، ونبين ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى. في أي سؤال يا جماعة؟ نعم.